أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. الآيات. وفتح تعالى هذه السورة بالأمر بتقواه والحث على عبادته والأمر بصفة أرحامه والحث على ذلك، وبين السبب الداعي والموجب لكل من ذلك، أن الموجب تقواه أنه ربكم الذي خلقكم ورزقكم، ربكم الذي خلقكم ورزقكم ورباكم بنعمه العظيمة التي من جملتها خلقكم من نفس واحدة، فخلق منها زوجها ليناسبها فيسكن إليها فتكون بذلك النعمة ويحصل به السرور. وكذلك من يجب الداعي تقواه تسائلكم به وتعظيمكم، حتى إنكم إذا أردتم قضاء حاجاتكم ومآربكم توسلتم بها بالسؤال، فيقول الذي بذلك لغيره: أسألك بالله أن تفعل الأمر الفلاني، لعلمه بما قام في قلبه من تعظيم الله الداعي أن لا يرد من سأله بالله، فكما عظمتمه بذلك فلتعظمه بعبادته وتقواه. وكذلك الإخبار بأنه رقيب أي مطلع على العباد في حال حركاتهم وسكونهم وسرهم وعلنهم وجميع الأحوال مراقبا لهم فيها مما يجب مراقبته وشدة الحياء منه بلزوم تقواه. وفي الإخبار بأنه خلقهم من نفس واحدة وأنه بثهم في أقطار الأرض مع رجوع إلى أصل واحد ليعطف بعضهم على بعض ويرقق بعضهم على بعض. فقرن الأمر بتقواه بالأمر بذوي الأرحام والنهي عن قطيعتها ليؤكد هذا الحق، وأنه كما يلزم القيام بحق الله كذلك يجب القيام بحقوق الخلق خصوصا الأقربين منهم، بل القيام بحقوقهم ومن حق الله الذي أمر به. وتأمل كيف افتتح هذه السورة بالأمر بالتقوى وصية الأرحام والأزواج عموما، ثم بعد ذلك فصلها بأمور أتم تفصيل من أول السورة إلى آخرها، فكأنها مبنية على هذه الأمور المذكورة مفصلة لما أجمل منها موضحة لما أبهم. ففي قوله وجعل منها زوجها تنبيه على مراعاة حق الأزواج والزوجات والقيام به لكون الزوجات مخلوقات من أزواج، فبينه وبينهن أقرب نسب وأشد اتصال وأوثق علاقة. فقوله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم، هذا أول ما أصابه من حقوق الخلق في هذه السورة، وهم اليتامى الذين فقدوا آباءهم الكافرين لهم وهم صغار ضعاف لا يقومون بمصالحهم. فأمر الرؤوف الرحيم عباده أن يحسنوا إليهم وأن لا يقربوا أموالهم إلا بالتي هي أحسن، وأن يؤتيهم أموالهم إذا بلغوا ورثوا كاملة موفرة، وأن لا تتبدوا الخبيث الذي هو أكل مال اليتيم بغير حق بالطيب وهو الحلال الذي ما فيه حرج ولا تبعة، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم أي مع أموالكم. ففيه تنبيه لقبح أكل مالهم بهذه الحالة التي هي قد استغنى بها الإنسان بما جعل الله له من الرزق في ماله، فمن تجرأ على هذه الحال فقد أتى حوبا كبيرا أي إثما عظيما ووزرا جسيما مستبدل الخبيث بالطيب، أن يأخذ الولي من مال اليتيم النفيس ويجعل بدله من ماله خفيف. وفيه الولاية على اليتيم لأن من لازم إنساء اليتيم ماله تجيء ولاية الموت على ماله، وفيه الأمر بإصلاح مال اليتيم، لأن ثمن إيتائه ماله حفظه والقيام به بما يصلح وينميه وعدم تعويضه للمخاوف والأخطار. وصلى الله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. الآيات. وإن خفتم ألا تعدلوا في يتامى النساء التي تحت حجوركم وولاتكم، وخفتم ألا تقوموا بحقهم لعدم محبتكم إياهم، فاعدلوا إلى غيرهن وانكحوا ما طاب لكم من النساء، أي ما وقع عليهن اختياركم، من ذوات الدين والمال والجمال والحسب والنسب وغير ذلك من الصفات الداعية لنكاحهم، فاختاروا على نظركم. فمن أحسن ما يختار من ذلك صفة الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة الأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظهر ذوات الدين فردت يمينك. ففي هذه الآية أنه ينبغي للإنسان أن يختار قبل النكاح، بل قد أباح له الشارع النظر إلى من يتزوجها ليكون على بصيرة من أمره. ثم ذكر العدد الذي أباحه من النساء فقال: مثنى وثلاث ورباع. ومن حب أن يأخذ اثنتين فليفعل، أو ثلاثا فليفعل، أو أربعا فليفعل، ولا يزيد عليها، لأن الآية استيقظت لبيان الامتنان. فلا يجوز الزيادة على غيره ما سمى الله تعالى إجماعا، وذلك لأن الرجل قد لا تندفع شهوته بالواحدة، فأبيح له واحدة بعد واحدة حتى تبلغ أربعا، لأن في أربع غنية لكل أحد إلا ما ندر. ومع هذا فإنه باح له ذلك إذا أمن على نفسه الجور والظلم ووثق بالقيام بحقوقهم. إن خاف شيئا من هذا فليقتصر على واحدة أو على ملك يمينه، فإنه لا يجب عليه قسمه في ملك اليمين. ذلك الاقتصار على واحدة فإن ملكة اليمين أدنى أن لا تعولوا أي تظلموا. وفي هذا إن تعرض العبد للأمر الذي يخاف منه الجور والظلم وعدم القيام بالواجب، ولو كان مباحا أنه لا ينبغي له يتعرض له، بل يلزم السعة والعافية، إن العافية خير ما يعطي العبد. فلما كان كثير من الناس يظلمون النساء ويهضمون لهن حقوقهن، خصوصا الصداق الذي يكون شيئا كثيرا ودفعة واحدة يشق دفعه للزوجة، أمرهم محسن على إيتاء النساء صدقاتهن، أي نهرهن نحلة أي عن طيب نفس وحالة مأمينة، فلا تنطلوهن أو تبخسوه شيئا. وفيه أن المهر يدفع المرأة إذا كانت مكلفة وأنها تملك بالعقد، لأنه أضافه إليها، فالإضافة تقتضي التمليك. فينطلو لكم عن شيء منه، أي من الصداق نفسه، بأن سمح لكم عن رضا واختيار إسقاط شيء منه أو تأخيره أو المعاوضة عنه، فكلوه هنيئا مريئا، أي لا حرج عليكم بذلك ولا تبعه. وفيه دليل على أن للمرأة تصرف في مالها ولو بالتبرع إذا كانت رشيدة، فإن لم تكن كذلك فليس لعطيتها حكم، لأنه ليس لوليها من الصداق شيء غير ما طابت له. وفي قوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء دليل على أن النكاح الخبيثة غير مأمور به بل منهي عنه، كالمشركة وكالفاجرة، كما قال تعالى: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، وقال الزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك. ثم يقول سبحانه ولا تؤتوا السفهاء أموالكم فجعل الله لكم قياما الآيات. السفهاء جميع سفيه، وهم الله يحسن تصرف في المال، إما لعدم عقله كالمجنون والمعتوه ونحوهما، وإما لعدم رشده كالصغير وهو رشيد. فنهى الله الأولياء أن يؤتوا هؤلاء أموالهم خشية إفسادها وإتلافها، لأن الله جعل الأموال قياما لعباده في مصالح دينهم ودنياهم، وهؤلاء لا يحسن القيام عليها وحفظها وحفظها. فأمر الله الولي أن لا يؤتيهم إياها، بل يرزقهم منها ويكسوهم ويبذل منها ما يتعلق بضرورتهم وحاجاتهم الدنيوية والدنيوية، وأن يقول لهم قولا معروفا وأن يعدوه إذا طلبوها أنهم سيدفعونها لهم بعد رشدهم ونحو ذلك، ويلطف لهم في الأقوال جبرا لخواطرهم. وفي إضافة تعالى الأموال إلى الأولياء إشارة إلى أنه يجب عليهم أن يعملوا في أموال السفهاء ما يفعلونه في أموالهم من الحفظ والتصرف وعدم التعرض للأخطار. وفي الآية الجميع على أن نفقة المجنون والصغير والسفيه في مالهم إذا كان هم مال لقوله وارزقوهم فيها واكسوهم. وفيه دليل على أن قول الولي مقبول فيما يدعي في النفقة الممكنة والكسوة، لأن الله جعله مؤتمن على مالهم، فلزم قبول قول الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، وكفى بالله حسيبا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا إن يكبروا. الآية الابتلاء والاختبار والامتحان، وذلك بأن يدفع اليتيم المقارب الرشد أن يمكن رشده شيئا من ماله فيتصرف فيه تصرفا لائقا بحاله فيتبين لذلك رشده من سفهه. إن استمر غير محسن التصرف لم يدفع إليه ماله، بل هو باقي على سفهه ولو بلغ عمرا كثيرا. فإن تبين رشده وصلاحه في ماله وبلغ النكاح فادفع إليهم أموالهم كاملة موفرة، ولا تأكلوها إسرافا أي مجاوزة للحد الحلال الذي أباحه الله لكم من أموالكم الحرام الذي حرمه الله عليكم أموالهم، ودارا أن يكبروا أي ولا تأكلوها في حال صغرهم التي لا يمكن فيها أخذها منهم ولا منعكم من أمن أكلها، تبادرون بذلك أن يكبروا فيأخذوها منكم ويمنعوكم منها. وهذا من أمور الواقعة من كثير من الأولياء الذين ليس عندهم خوف من الله ولا رحمة محبة للمولى عليهم، يرون هذه الحال حال فرصة فيغتنمونها ويتعجلون ما حرم الله عليهم. فنهى الله تعالى عن هذه الحالة بخصوصها، ثم يقول سبحانه: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. الآيات. كان عليه الجاهلية من جبروتهم وقسوتهم لا يورثون الضعفاء كالنساء والصبيان ويجعلون ميراث الرجال أقوياء، لأنهم بزعمهم أهل الحرب والقتال والنهب والسلب. فأراد الرب الرحيم الحكيم أن يسرع لعباده شرعا يستوي فيه رجالهم ونساؤهم وأقوياءهم وضعفاؤهم، فقدم بين ذلك أمرا مجملا لتتوطن على ذلك النفوس. فيأتي التفسير بعد الإجمال: قد تشوفت له النفوس وزادت الوحشة التي منشأها العادات القبيحة، فقال: للرجال نصيب أي قسط وحصة مما ترك أي خلف الوالدان أي الأب والأم والأقربون عموما بعد خصوص، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. فكأنه قيل: هل ذلك النصيب راجع العرف والعادة وأن يرزقوا لهم ما يشاءون أو شيئا مقدرا؟ فقال تعالى: نصيبا مفروضا أي قدره العليم الحكيم، وسيأتي إن شاء الله تقدير ذلك. وأيضا فهنا توهم آخر، لعل أحدا يتوهم أن النساء والوالدين ليس لهم نصيب إلا من المال الكثير، فأزال ذلك بقوله: مما قل منه أو كثر، فتبارك الله أحسن الحاكمين. ثم يقول سبحانه: إذا حضر القسمة أو القربى واليتامى والمساكين. الآيات. وهذا من إحكام الله الحسنة الجليلة الجادرة القلوب، فقال: إذا حضر القسمة أي قسمة المواريث أو القربى أي الأقارب غير الوارثين، بقرية قوله قسمة لأن الوارثين من المقسوم عليهم، واليتامى والمساكين أي المستحقين للفقراء، فارزقوهم منه أي أعطوهم ما تيسر من هذا المال الذي جاءكم بغير كد ولا تعب ولا عناء ولا نصب، فإن نفوسهم متشوفة إليه فقلوبهم متأطلعة فاجبروا خواطرهم بما يضركم له ونافعهم. ويؤخذ من المعنى أن كل من له تطلع وتشوف إلى ما حضر بين الإنسان ينبغي له أن يعطيه منه ما تيسر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه فليجلسه معه، فإن يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو كما قال. وكان الصحابة رضي الله عنهم أي إذا بدأت باكورة أشجارهم أتوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبرك عليها ونظر إلى أصغر وليد عنده فأعطاه ذلك، علم أنه بشدة شوفه إلى ذلك. وهذا كله مع إمكان إعطاء، فإن لم يمكن ذلك لكونه حق السفهاء أو ثم أهم من ذلك، فليقول لهم قولا معروفا يردونهم ردا جميلا بقول حسن غير فاحش ولا قبيح. ثم يقول سبحانه: وليخشى الذين تركوا من خلفهم ذرية ضعافا. الآيات. قيل إن هذا خطاب لمن يحضر من حضره الموت وأجنه في وصيته أن يأمره بالعدل في وصيته والمساواة فيها بدليل قوله: وليقولوا قولا سديدا أي سدادا موافقا للقسط والمعروف، وأنهم يأمرون من يريد وصية على أولاده بما يحبون معاملة أولادهم بعدهم. وقيل إن المراد بذلك أولياء السفهاء من المجانين والصغار والضعاف، وعن أن يعاملوهم بمصالحهم الدنيا والدنيوية بما يحبون أن يعامل به من بعدهم من ذريتهم الضعاف، فيتقوا الله في ولاة من غيرهم أن يعاملونهم بما فيه تقوى الله من عدم إهانتهم والقيام عليهم وإلزامهم بتقوى الله. ولما أمرهم بذلك زجرهم عن أكل أموال اليتامى وتوعد على ذلك أشد العذاب، فقال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما أي بغير حق، وهذا القيد يخرج به ما تقدم من جواز الأكل للفقير بالمعروف من جواز خلط طعامهم بطعام اليتامى، فمن أكلها ظلما فإنما يأكلون في بطونهم نارا، فإن الذي أكله نارا تتأجج لأجوافهم وهم الذي أدخلوا في بطونهم، وسيفلون سعيرا أي نارا محرقة متوقدة. وهذا أعظم وعيد ورد ورد في الدروب يدل على شناعة أكل أموال اليتامى وقبحها وأنها موجبة لدخول النار، فدل ذلك أنها لأكبر الكبائر.

الذي هو ضد النفع الذي رتب عليه الإرث. فعلم من ذلك أن القتل أكبر مانع يمنع من الميراث ويقطع الرحم الذي قال الله فيه ويرحم بعضهم أولى بعض في كتاب الله، مع أنه قد استقرت القاعدة الشرعية أن من استعجل شيئا قبل أوانه أوقي بحرمانه. وبهذا ونحوه يعرف أن المخالف لدين الموروث لا إرث له، ذلك أنه قد تعارض الموجب الذي هو اتصال النسب الموجب للإرث والمانع الذي هو المخالفة في الدين الموجبة للمباية من كل وجه. فقوي المانع ومنع موجب الإرث الذي هو النسب، فلم يعمل الموجب لقيام المانع. يوضح ذلك أن الله تعالى قد جعل حقوق المسلمين أولى من حقوق الأقارب الكفار الدنيوية. إذا مات المسلم انتقل ماله إلى من هو أولى وأحق به، فيكون قوله وأولو الأرحام بعضهم ولا بعض في كتاب الله اتفقت أديانهم. وأما مع تباينهم فالأخوة الدينية مقدمة على الأخوة النسبية المجردة. قال ابن القيم في جائل الأفهام: وتأمل هذا المعنى من آية المواريث وتعليقه سبحانه التورث فيها بأفض الزوجة دون المرأة، كما في قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم. ففيه إذان بأن هذا التوارث إنما وقع بالزوجية المقتضية التشاكل والتناسب، والمؤمن والكافر لا تشاكل بينهما ولا تناسب، فلا يقع بينهما التوارث. وأسرار مفردات القرآن ومركباته فوق عقول العاقلين. انتهى. حكم الرقيق في الميراث. وأما الرقيق فإنه لا يرث ولا يورث. أما كونه لا يورث فواضح، لأنه ليس له مال يورث عنه، بل كل ما معه فهو لسيده. وأما كونه لا يرث فلأنه لا يملك، فإنه لو ملك لكان لسيده، وهو أجنبي من الميت، فيكون مثل قوله تعالى: للذكر مثل حظ الأنثيين، ولكم نصف ما ترك أزواجكم، فلكل واحد منهم السدس، ونحوها لمن يتأتى منه التملك. وأما الرقيق فلا يتأتى منه ذلك، فعلم أنه لا ميراث له. وأما من بعضه حر وبعضه رقيق فإنه تتبعض أحكامه، فما فيه من حرية يستحق بها ما رتبه الله للمواريث، لكون ما فيه من حرية قابل للتملك، وما فيه من الرق فليس بقابل ذلك. فإذا يكون بعض يرث ويورث ويحجب لقدر ما فيه من حرية. إذا كان عبد يكون محمودا ومذموما مثابا ومعاقبا بقدر ما فيه من موجبات ذلك، فهذا كذلك. حكم الخنثى والمشكل في الميراث. وأما الخنثى فلا يخلو إما أن يكون واضحا ذكوريته أو أنوثيته أو مشكلة. فإن كان واضحا فالأمر فيه واضح، إن كان ذكرا فله حكم الذكور ويشمله النص الوارد فيهم، وإن كانت أنثى فلا حكم الإناث ويشملها النص الوارد فيهم، وإن كان مشكلة فإن كانت ذكر أنثى لا يختلف إرثهما كالإخوة للأم فالأمر فيه واضح. وإن كان يختلف إرثه بتقدير ذكوريته وبتقدير أنوثيته ولم يبق لنا طريق إلى العلم بذلك، لم نعطيه أكثر التقديرين لاحتمال ظلم من معه من ورثة، ولم نعطيه الأقل لاحتمال ظلمنا إياه. فواجب التوسط بين أمرين وسلوك على الطريقين. قال تعالى: اعدلوه أقرب للتقوى. فليس لنا طريق إلى العدل في مثل هذا أكثر من هذا الطريق المذكور: لا يكلف الله نفسا إلا وسعا فاتقوا الله ما استطعتم. ميراث الجد. ميراث الجد. وأما ميراث الجد مع الإخوة أشقاء أو لأب وهل يرثون معه أم لا، فقد دل كتاب الله على قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن الجد يحجب الإخوة أشقاء أو لأب أو لأم كما يحجبهم الأب. وبيان ذلك أن الجد أب في غير موضع من القرآن، كقوله تعالى: إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق الآية. فقال يوسف عليه السلام: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فسمى الله الجد وجد الأب أبا، فدل ذلك على أن الجد بمنزلة الأب يرث ما يرث الأب ويحجب من يحجبه، أي عند عدمه. وإذا كان العلماء قد أجمعوا على أن الجد حكمه حكم الأب عند عدمه في ميراثه مع الأولاد وغيرهم من بين إخوة والأعمام وبنيهم وسائر أحكام المواريث، فينبغي أيضا أن يكون حكمه حكمه في حجب الإخوة لغير أم. وإذا كان ابن الإبن بمنزلة ابن الصلب فلما لا يكون الجد بمنزلة الأب؟ إذا كان جد الأب مع ابن الأخي فاتفق العلماء على أنه يحجبه، فلما لا يحجب جد الميت أخاه؟ فليس مع من يورث الإخوة مع الجد نص ولا إشارة، ولا تنبيه ولا قياس صحيح. العون وأحكامه. وأما مسائل العون فإنه يستفاد حكمها من القرآن، وذلك أن الله تعالى قد فرض وقدر لأهل المواريث أنصباء، وهم بين حالتين، إما أن يحجي بعضهم بعضا أو لا. فإن حجى بعضهم بعضا فالمحجوب ساقط لا يزاحم ولا يستحق شيئا، وإن لم يحجب بعضهم بعضا فلا يخلو، إما أن لا تستغرق الفروض التركة أو تستغرقها من غير ذات ولا نقص، أو تزيد فروضها التركة. ففي الحالتين الأوليين كل يأخذ فرضه كاملا، وفي الحالة الأخيرة وهي ما إذا زادت الفروض التركة فلا يخلو من حالين، إما أن ننقص بعض الورثة عن فرضه الذي فرضه الله له ونكمل للباقين منهم فروضهم، وهذا ترجيح بغير مرجح، وليس نقصان أحدهم لأولى من آخر. فتعينت الحال الثانية، وهو أننا نعطي كل واحد منهم نصيبة بقدر الإمكان، ونحافظ بينهم كديون غرماء الزائس على مال غريم، ولا طريق موصل إلى ذلك إلا بالعول. فعلم من هذا أن العول في الفرائض قد بينه الله في كتابه بيان أحكام الرد على أصحاب الفرائض. وبعكس هذه الطريقة بعينها يعلم الرد، فإن أهل الفروض إذا لم تستغرق فروضهم التركة وبقي شيء ليس له مستحق من عاصب قريب ولا بعيد، فإن رده على حد ترجيح بغير مرجح، وإعطاؤه غيرهم ممن ليس بقريب للميت جنف وميل ومعارض لقوله ويرحم بعضه أولى بعض في كتاب الله. فتعين يرد على الفروض بقدر فروضهم. حكم الرد على الزوجين في الميراث، ولما كان الزوجان ليسا من قرابة لم يستحق الزيادة على فرضهم المقدر عند القائل بعدم الرد عليهما. وأما على القول الصحيح أن حكم الزوجين حكم باقي الورثة في الرد، فالدليل المذكور شامل للجميع كما شملهم دليل العون. حكم ذوي الأرحام في الميراث، وبهذا يعلم أيضا ميراث الأرحام، فإن الميت إذا لم يخلف صاحب فرض ولا عاصبة وبقي الأمر دائرا بين كون ماله يكون بيت المال لمنافع الأجانب، وبين كون ماله يرجع إلى أقربائه المدرين بالورثة المجمع عليهم، تعين الثاني، ويدل عليه قوله تعالى ويرحم بعضهم أولى بعض في كتاب الله، فصرفوا لغيرهم ترك لمن هو أولى من غيره. فتعين توريث ذوي الأرحام، وإذا تعين توريثهم فقد علم أنه ليس لهم نصيب مقدر بأعيانهم في كتاب الله، وأن بينهم بين ميت وسائط صاروا بسببها من أقارب ينزلوا منزلة من أدلوا به من تلك الوسائط، والله أعلم. بيان من هم عصبة الميت حكم في ميراث. وأما ميراث بقية عصبة كالبنوة أخوة وبنيهم والأعمام وبنيهم إلى آخره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وقال تعالى ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان الأقربون. فإذا ألحق الفرائض بأهلها ولم يبق شيء لم يستحق العاصب شيئا، وإن بقي شيء أخذه أولى العصبة بحسب جهاتهم ودرجاتهم. جهات العصبة، فإن جهات العصبة خمس: البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة بنوهم ثم العمومة بنوهم ثم الولاء، فيقدمهم أقرب جهة. فإن كانوا في جهة واحدة فالأقرب منزلة، فإن كانوا منزلة واحدة فالأقوى هو الشقيق، فإن تساووا من كل جهة من كل وجه اشتركوا، والله أعلم. وأما كون أخوات غير أم مع البنات أو بنات الإبن عصبات يأخذون ما فضل عن فروضهم، فلأنه ليس في القرآن ما يدل على أن الأخوات يسقط من البنات. إذا كان أمر كذلك وبقي شيء بعد أخذ البنات فرضهن فإنه يعطى للأخوات ولا يعدل عنهن إلى عصبة أبعد منهن،